تشات مع الكلام تبرت مالا تراك تريد الوقت الجريب يكلاق الطالب تعويض تراف الموت كل يوم والدم في عروقك يغلي انت المخلي الشيطان عملك تحريف تعبوك وسردوك عمره ما يبيز امك بوك يعانوك بمخك المريض لي قروك لي وروك ام انت البخلي انت المخلي رخيص ما عندك تخفيف كرهت الناس نسيت روحك وين وكنت فين تكذب كانت تقولي صحابي اخوتي غالين غير عالدنيا واللي كيفك ما عندوش دين رحت الغوت فات رفوت لي تحدى ما يغيب ماكش ناوي تجيبها رجلة وباقي مسكين انت الجنس الكل وباقي تغني عالطحين باقي عندك شر وباقي شرك حافظين باقي العلي فطر يا ويلي كان نهار الكاسي فيه انا الراجل صافي وانت ضارب محسوب خاري فيه باللي تعمل تملي في ذنوب خاري فيه كل وشر وقلبك عفبي تبرمو من الناس تعديت وباقي مطول عليك مانيش كيفك ما عنديش ملايين تدوان بلاش فلوس وما حشيش مصدقة فلان نيك الفن والفنان وبلاد العميان نبات نحاول تحفيان نيك لمول وطبيان انتي صفر انتي الشي انتي المحقور انتي العريان وانا اللي خليتك مصدور امك بوك فرحانين خاطرني خدام انا ديما القدام وانتي يكمي وما تشيخ شيق بحر مدق بر وبوك المقهور انتي تافا وانا اللي خليتك مشكور تاكل سب وما تتحب احمق قدام ليك من عندي اعدام عايش كان في التوبيخ انا متذكر باش نوصل في بلاد النفاق انتي زبلة وكان الريحة تخلف البزاق يحبوا العيب مادام العيب عندهم سباقة تيح يحشو فيك ساق وديما طايح مرفوع شر حواق انا عايش غامق انفاق صحيح انانية مال ضحكت امي مشتاق بلاش ميزاق هذي عبيد متحبش الاخلاق انتي موالف بالعم مريض وتعشق الدموع